أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، أنا الدكتور عبد الله أبو عدس استشاري الأمراض النفسية. تراجعنا العديد من الأمهات بشكوى أن الطفل عصبي، تراجعنا العديد من المدرسات بشكوى أن الطفل عصبي وعنيد. لمعرفة كيفية التعامل مع الطفل العصبي يجب أن نرجع إلى أسباب العصبية لدى الأطفال. طبعا العصبية بالإجمال العام هي حالة من التوتر والقلق لدى هذا الطفل، يمكن أن ينتج عنها أحيانا نوع من العصبية اللفظية كالشتائم أو الصراخ أو ما إلى ذلك، ويمكن أن ينتج عنها نوع من العصبية الجسدية كالمشاجرات مع الأقران في المنزل أو المدرسة وما إلى ذلك. طبعا السبب الأساسي أو السبب المهم الذي يجب أن نبحث عنه دائما وأبدا استثناء وجود بعض الاعتلالات البيولوجية لدى الأطفال، والتي عادة لا يركز عليها الأهل في المنزل، كوجود اعتلال فرضا في الغدة الدرقية أو وجود اعتلالات في الجهاز الهضمي لدى الطفل أو وجود بعض الاضطرابات البيولوجية المخفية. فبالتالي الآن يجب استشارة طبيب الأطفال أو الطبيب المختص الآن عن الأمور البيولوجية حتى نستثني وجود هذه الاعتلالات أو الاضطرابات البيولوجية، لأنها إذا تم علاجها تقلل الآن نوعا ما من فرصة العصبية المفرطة الخارجة عن الأطر المعقولة. هناك بعض الأسباب الأخرى بالإجمال العام للعصبية لدى الأطفال، ومنها الآن عملية الإهمال العاطفي لهذا الطفل. يعني الطفل يجب أن تلبى حاجاته البيولوجية من المأكل ومن مشرب، وكذلك يجب أن تلبى حاجاته السايكولوجية. إذا لم يتم تلبيتها هذا يخلق نوع من الصراع لدى الطفل، والطفل طبعا يعبر عنه عن طريق العصبية. النقطة الثانية المهمة جدا عملية الدلال الزائد أو الإفراط الآن في تقديم العناية للطفل، تخلق منه شخص أناني. هذا الشخص الأناني يستخدم أسلوب العنف الآن للطلب أو لتوصيل المعلومة للأطراف الأخرى، فبالتالي الإهمال العاطفي أو العاطفة المفرطة في نهاية المطاف هي تقدم نفس النتائج، حالة نوعا ما من العصبية والعناد لهؤلاء الأطفال. الموضوع الآخر الذي يثير العصبية لدى الأطفال هو موضوع الآن التربية القاسية، التربية القاسية، التربية نوعا ما العنيفة، التربية التي تمحو شخصية هذا الطفل وتعتبره جزء وتعتبر هذا الطفل جزء من البوتقة الأسرية العامة. هذا الموضوع يخلق كذلك حالة من الصراع لدى الطفل، فيضطر لفرض وجوده عن طريق بعض القيم السلبية منها العصبية. النقطة المهمة كذلك التعنيف الجسدي أو التعنيف اللفظي أو إساءة الاستخدام اللفظية أو الجسدية أو الجنسية أو ما إلى ذلك، يمكن أن تخلق حالة من العصبية لدى الطفل. النقطة المهمة الأخرى كذلك التي نراها لدى العديد من الأسر هو موضوع التمييز في المعاملة ما بين الأطفال، يعني التمييز ما بين الذكور والإناث أو التمييز ما بين الطفل الأكبر والطفل الأخير وما إلى ذلك. هذا الموضوع يخلق نوع من الصراع الذاتي والصراع البين ذاتي مع الأقران في المنزل، وبالتالي يلجأ الطفل لاستخدام العصبية كوسيلة للتعبير عن حاجاته. بكل الأحوال هناك واحدة من النقاط كذلك التي تثير العصبية لدى الأطفال وهو عدم تلبية احتياجاته. يعني إذا الطفل لم يأخذ وجبات الطعام بانتظام وبشكل الآن نوعا ما مدروس وبمراقبة واضحة جدا من الأهل، هذا الموضوع يمكن أن يولد لديه حالة نوعا ما من العصبية. إذا لم يأخذ الآن احتياجاته نوعا ما الاجتماعية، إذا لم يتم دمج هذا الطفل مع الآخرين بطريقة إيجابية وطريقة منتجة، فبالتالي هذا الموضوع يخلق نوع من أنواع الصراع لدى هذا الطفل يؤدي إلى وجود حالة من العصبية. طبعا على صعيد المدرسة التعنيف المتواصل من المعلمين وعدم الانتباه لاحتياجات هذا الطفل، محاولة إحراج الطفل، محاولة التقليل الآن من ثقة الطفل في نفسه، هذا يخلق نوعا ما من العصبية الموجهة تجاه الأقران في المدرسة أو الموجهة تجاه النظام التعليمي بالإجمال العام. طبعا هذه الأمور تتراكم لدى هذا الإنسان وعند البلوغ يمكن أن تؤدي إلى حالة نوعا ما من الصراع الموجهة تجاه المجتمع، يصبح هذا الطفل غريب نوعا ما عن المجتمع، وبالتالي هذا الموضوع يؤدي إلى خلق العديد من المشاكل التي الآن نسعى إلى علاجها ولم ننتبه نحن من البداية إلى الأسرة وإلى التنشئة وإلى المدرسة بالمراحل الأولى على أنها مراحل فيصلية ومراحل مميزة للتكوين السايكولوجي لهذا الطفل. ننصح جميع الأسر التي تجد صعوبة في التعامل مع الأطفال مراجعة الفريق المختص حتى الآن نوعا ما يأخذوا بعض الإرشادات والتوجيهات العامة في التعامل مع الأطفال. حمى الله الأطفال جميعا، ونتمنى للجميع الصحة والسلامة العامة.